بدلي عيني يا مولاي سيد خيام الهوى يا عاشق فايا نقص ربوع الوليف واسأل على دار قل له هواك اللطيف وميت لنزرار طل النسيم الخفيف من صوبي أزهار يشرح هواه الطريق عن كاسر المايا هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني يا مولاي النسيم الخفيف من صوبي أزهار يشرح هواه الضريف عن كاسر المايا هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني يا مولاي